بدك ترتيبي. مستمعي الأعزاء أهلا بكم. في إطار فعاليات الشهر العالمي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، انطلقت الحملة الوطنية للكشف عن سرطان الثدي في مختلف المحافظات السورية، وتتواصل هذه الحملة من خلال إقامة الندوات الصحية والمحاضرات، وأيضا متابعة الأخوات اللواتي يأتين إلى المراكز الفحص الشعاعي. أيضا طبعا للمزيد من التفاصيل حول هذه الحملة، أهمية الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر أيضا بالإضافة إلى عوامل الخطورة والوقاية وأهمية التشخيص الشعاعي، سرنا أن تكون معنا الدكتورة سهام منصورة، مديرة الصحة الإنجابية في مديرية الصحة طرطوس. أهلا وسهلا فيك دكتورة سهام. أهلا وسهلا فيك. بداية يعني نتحدث عن أهمية الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي التي انطلقت منذ بداية هذا الشهر، وهناك متابعة حثيثة لهذه الحملة، وأيضا لقدوم الأخوات إلى المراكز الفحص، ومن خلال أيضا الندوات والمحاضرات. تخبرينا أكثر الأهمية هذه الحملة. تمام. أهمية هذه الحملة تأتي في إطار يعني إيصال أكبر قدر ممكن من التوعية والتثقيف للسيدات لأهمية إجراء مثل ما أنه فحص الثدي الذاتي، ومراجعة المراكز الصحية، لأنه تم إعداد فريق طبي كامل وجاهز بالمراكز الصحية، جاهز لاستقبال السيدات وإجراء الفحص اللازم لهن، وتعليمهم كيفية إجراء فحص الثدي الذاتي وطريقة الإجراء وتوقيت هذا الإجراء، ومن ثم إحالة عاليات الخطورة أو السيدات المشتبهات إلى أماكن التصوير الشعاعي لإجراء الإيكو أو الماموغرافي بحسب عمر المريضة. يعني السيدات بيراجعوا المراكز الصحية المنتشرة في مختلف ريف المحافظة، وبالتالي المراكز هي بتحول لمشتبه أو بحاجة للصورة شعاعية أو شيء. هلا المراكز بتحول من خلال السيدات اللي بيراجعونها، لكن السيده حتى اذا كانت بمنزلها وحست انه عندها اي مشكله او شعرت بشيء او كان عمرها فوق الأربعين سنه وحابه تروح تعمل ماموغرافي، بامكانها تروح بدون اي مشكله. طيب عوامل الخطوره دكتوره سهام؟ نعم طبعا عوامل الخطوره بالنسبه للاصابه بسرطان الثدي الحقيقه كثيره. في اشياء نحن ممكن يعني نتلافاها، وفي اشياء لا ما بنقدر. في عنا مثلا عوامل خطورة إلى علاقة بالسوابق الشخصية والعائلية من ناحية السرطان، بمعنى إذا كانت في إصابة شخصية سابقة بالسرطان بتزيد الخطورة، أم أو أخت أو إصابة عائلية أم أو أخت أو ابني كمان ممكن تزيد الإصابة، احتمال الإصابة بالسرطان. العمر عند أول طمس، يعني لما بتجي الدورة أول مرة، لما بيكون تحت 12 سنة بيكون يحمل خطورة أعلى. أيضا العمر عند سن اليأس، لما بيكون بتأخر سن اليأس هذا بيحمل خطورة أكبر. أيضا الحمل الأول بعد سن 30 يحمل خطورة عالية، واستخدام حبوب منع الحمل قد تحمل خطورة عالية للإصابة بسرطان الثدي، ولذلك يجب ألا تؤخذ إلا باستشارة طبيب. في عنا أنماط الحياة، البدانة، زيادة الوزن، رح نحكي عن هيدا. تمام. عامل الخطورة. عدم الإنجاب أيضا في من يعد من عوامل الخطورة. تماما، عدم الإنجاب والإنجاب الأول بعد سن 30 هو عامل خطورة. نعم، وكثير بنشوف حالات إنجاب بعد الأربعين كمان، هي بتكون بتزيد من حالات هلأ لما بيكون الإنجاب الأول فوق 30 هو عامل خطورة. لكن سيدي إذا عمر فوق الأربعين وأنجبت أولاد تحت 30 سنة ما في مشكلة. هلأ اليوم كان في ندوي صحية لمديرية صحة طرطوس، وكان هناك عدة محاور لهذه الندوي، وكان حضرتك إليك محور هام في هذه الندوي، ومن أهم المحاور يعني كان عوامل الخطورة اللي حضرتك تحدثت عنه منذ قليل. طيب بالنسبة للمحور الآخر بمحاضرتك اليوم، أهمية التشخيص الشعاعي. طبعا أهمية التشخيص الشعاعي وخاصة الماموغرافي. الماموغرافي مثل ما أنه يجرى للسيدات بعمر 40 سنة وما فوق، ولا يجرى للسيدات تحت 40 سنة إلا إذا كانت السيدة لديها شكوى واضحة أو عامل خطورة كبير. الماموغرافي يكشف لنا السرطان أو الخلايا الشاذة أو الغير طبيعية في الثدي قبل أن تظهر كتلة سريرية بالثدي، يعني قبل بحوالي 2 إلى 3 سنوات أو حتى أحيانا لغاية 5 سنوات. فلذلك لذلك مهم جدا إجراء تصوير السد الشعاعي الماموغرافي مثل ما قلنا للسيدات بعمر فوق 40 سنة، إنه هو وسيلة تشخيصية جدا مهمة للكشف المبكر، وبقدر ما بيكون الكشف مبكر ممكن تكون المعالجة جدا بسيطة، يعني طبعا بعد إجراء الخزعة والتحليل اللازم ممكن تكون عبارة عن جراحة بسيطة، أحيانا إذا كانت الكتلة سليمة استئصال بسيط يكفي، وإذا كانت في خلايا خبيثة بالبداية طبعا نسبة الشفاء بتكون عالية جدا. جميل جدا. يعني الصورة الشعاعية أو الماموغراف للسيدات فوق 40، تمام، تحت 40 ما في صورة. الإيكو. إذا كان في خطورة عالية ممكن نعمل الماموغرافي. إذا كان كان في شك بالموضوع، شك أو قصة عائلية أو سوابق شخصية ممكن. نعم دكتورة، دعينا نستمع إلى زميلنا سابح إبراهيم، حضر الندوة اللي كانت اليوم بمركز ثقافي طرطوس حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، هو اللي كان عنوان الندوة التي أقامتها مديرية الصحة في طرطوس في مركز ثقافي طرطوس. طبعا الزميل سابح تابع هذه الندوة وأعد لنا هذا التقرير. أقامت مديرية الصحة في محافظة طرطوس ندوة صحية بعنوان أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك في المركز الثقافي العربي في محافظة طرطوس. عن أهمية هذه الندوة ومشاركتها بها تحدثت لإذاعتنا الدكتورة عبير الهيفي رئيس منطقة طرطوس الصحية. أهلا وسهلا فيك في إذاعة أمواج. أهلا وسهلا فيكم. يا هلا دكتورة عبير، أهمية هذه الندوة أين تكمن؟ طبعا أهمية هذه الندوة هي خلاصة ما تم التحضير له من قبل الانطلاق بهذه الندوة من 1/10 لنهاية 10، فهي خلاصة ما تم التحضير له من قبلنا كإدارة المنطقة الصحية بتوجيه من مديرية الصحة والتعاون مع برامج الصحة العامة، فمن خلال الفرق التي تم تشكيلها على مستوى المراكز الصحية تعمل داخل وخارج المركز للفحص لفحص السيدات في سن الإنجاب، تشمل كافة سيدات المحافظة. فهذه الندوة تعتبر بمثابة التعريف عن هذا المرض من قبل الأطباء الأخصائيين، ومن ثم في حال وجود إصابة كيفية التعامل مع هذا المرض أيضا من قبل الأخصائيين، وسيكون للسيد مدير الصحة مداخلة طبية، سيفتتح الندوة بمداخلة طبية التعريف بالمرض وأهمية الكشف المبكر عنه، وأيضا ماذا بعد كشف الإصابة، إلى أين يتم التوجه، إلى التصوير الشعاعي، إلى الإيكو، ومن ثم هناك طبيب جراحة سيقوم بعرض وسرد مراحل العلاج الجراحي وما بعد الجراحي، أيضا هناك طبيب أشعة سيكون له أيضا مداخلة لأهمية التصوير الشعاعي في هذا في هذه الحالة. بالنسبة للإقبال من الأخوة الذين يودون الفحص، هل هنالك إقبال وما هي ملاحظاتهم حول هذا الموضوع؟ طبعا كان الإقبال ملفت صراحة لما شاهدناه من قبل فرقنا المنتشرة على مستوى المحافظة ككل داخل وخارج المراكز الصحية، وكان التركيز أكثر على زوي الجرحى وعلى الجرحى وزوي الشهداء. بصراحة كان ملفت الوعي الموجود لدى سيداتنا، وهذا مبشر طبعا، يعني في أهمية الكشف المبكر، فنحن في تقديمنا لهذا المرض وتعريفنا عنه أنه كشف مبكر يعني شفاء كامل. أيضا بالنسبة للمحاور الأساسية ومضامينها نتحدث عنها قليلا دكتور عبير. المحاور الأساسية في الندوة حضرت، المحاور الأساسية هي أولا تعريف المرض، كيفية عرض التحضيرات لهذه الحملة طبعا من 1/10 إلى 1/11. المحور الآخر تعريف فيه طبيا، توجيه السيدات في حال وجدت الإصابة، متابعة السيدة، نحن لا نكتشف الحالة ومن ثم نترك الأمر، نتابع السيدة حتى آخر كورس علاجي مثلا إلى الأشعة أو الإيكو، فهناك سيدات يحتاجون إلى أشعة وإلى إيكو بعد طبعا الطبيب المختص والذي يقرر، ومن ثم هناك منهم من يحتاج إلى جراحة أيضا يتم متابعتها بعد الجراحة. أيضا دكتورة في مجال الإصابات التي يتم حصرها، العلاج كيف يتم العلاج بالتفصيل؟ يعني العلاج طبعا هذا يعود إلى الأخصائي، يحدد آلية العلاج. الطبيب الجراحة استئصال، على ما أعتقد طبيا أنا لست في هذا المجال خبيرة كوني ليس من اختصاصي، يتم استئصال ثم أخذ كورسات دوائية موجودة مجانا لدى مراكزنا مشافينا العامة. هي بالنسبة للحملة المستمرة لمدة شهر، طبعا أكيد في برامج أخرى وندوات أخرى، بنحكي عنها شوي دكتورة لو سمحتي. طبعا البرامج والندوات الأخرى هي على منتشرة على مستوى المحافظة ككل، وبالأخص على مستوى منطقتنا. هناك يوم الثلاثاء القادم هناك مسير من مديرية صحة طرطوس بالتضامن بالتعاون مع صحة المراهقين وفعاليات أخرى وحزبية ومجتمعية إلى نقطة طبية بالكورنيش، سيتم تشكيل فريق طبي لفحص السيدات العامين. أنتم مدعون لهذه الندوة أيضا. شكرا لك دكتورة عبير رئيسة منطقة طرطوس الصحية على هذه المعلومات. شكرا لكم، أهلا وسهلا فيكم. يشار إلى أن هذه الندوة تقام ضمن شهر حملة التوعية الوطنية لسرطان الثدي. لإذاعة أمواج طرطوس سابح إبراهيم. نعم طبعا مستمعي الأعزاء، نتابع الحوار مع دكتورة سهام منصورة مديرة الصحة الإنجابية في مديرية صحة طرطوس، وندوة في غاية الأهمية. نتحدث عن يعني إنه سرطان الثدي، عم نلاحظ إنه الانتشار كتير كبير بهالفترة بالسنوات القليلة الماضية. يا ترى يعني الأطعمة لها دور بهذا المجال؟ هلا اكيد من احد عوامل الوقايه من الاصابه بسرطان الثدي هو نوعيه التغذيه او نوعيه الحميه اللي هي حميه البحر الابيض المتوسط، يعني الاكثار من تناول الخضروات، تناول الفواكه، تناول الاسماك، تناول زيت الزيتون، العنب، الكراز، الرمان، كلها في اغذيه تقدم وقايه من الاصابه بسرطان الثدي. في اطعمه ممكن الابتعاد عنها هي بتكون طبعا مثل طبعا تناول، يعني يجب الابتعاد عن تناول الطعام الدسم قدر الامكان. نعم. الابتعاد عن شرب الكحول، اللحوم المصنعه، اللحوم المصنعه وخاصه اللحوم المشويه والمفحمه مدخنة. هي كتير ضاره وممكن تكون احد العوامل المؤهبه للاصابه بسرطان الثدي. ايضا الابتعاد عن الكحول مثل انه والامتناع عن التدخين والارجيله. نعم هي من عدة من العوامل، عوامل الخطوره، التدخين والارجيله والكحول والطعام الدسم. طيب. كل عوامل خطوره. هون يعني احنا عم نشوف فتيات بعمر الورد عم نشوف بالأراجيل ودخان وبالمقاهي، يعني هون ما لازم يكون في ندوات توعية لهؤلاء الفتيات أو للسيدات بخطورة الأرجيلة مثلا؟ أكيد نحن بالنسبة لنا بدائرة برامج الصحة العامة في عنا شيء اسمه برنامج مكافحة التدخين، يقوم بالتوجه لهؤلاء الفتيات والسيدات للتوعية حول أضرار التدخين وأهمية الامتناع عنه لكسرة الأمراض والمشاكل التي يسببها، إن كان جماليا على المرأة وإن كان صحيا على جسدها من كل النواحي. هلا في كتير بيقول إنه أنا ما بدخن بس بأرجل، على أساس إنه الأرجيلة هي أخف تأثير أو أخف أثار سلبية. لا أكيد الأرجيلة والتدخين، حتى الأرجيلة يمكن أكثر خطورة من الدخان. وفي شيء نحن بدنا ننبه عليه هو التدخين السلبي. نعم. يعني الأشخاص اللي ما بيدخنوا بس قاعدين بمكان فيه مدخنين، فهدول عاملين عم يدخنوا تدخين سلبي وأيضا عم يصير عندهم نفس أضرار التدخين. طيب خلينا نحكي شوي أيضا عن البدانة وعلاقتها بالسرطان، فيها يعني علاقة يعني ممكن يكون معرضين للإصابة أكثر من النحاف؟ تمام. هلأ البدانة هي أحد عوامل الخطورة للإصابة بكل الأمراض وأحد عوامل الخطورة المؤكدة للإصابة بسرطان الثدي، لأنه النسيج الشحمي في الجسم يتحول إلى الأستروجين. الأستروجين هو الهرمون الأنثوي وهو المسؤول عن إصابة الثدي بالسرطان. فعمليا السيدة اللي عندها بدانة، اللي عندها مؤشر كتلة جسم عالي، عمليا كأنها عم تاخد أستروجين خارجي وبالتالي عندها خطورة أعلى من الحالة الطبيعية للإصابة بسرطان الثدي. أيضا يعني في كتير من الأطباء بينصحوا السيدات بقدر الإمكان كان الإقلال من لبس الحمالة الصدر أو السوتيان يعني، أو حتى يعني تم قلع هي الحمالة أثناء النوم، يعني مدى الخطورة أو ما علاقة حمالة الصدر بمرض السرطان؟ في خطورة بهالحالة ولا؟ هلا الحقيقه ما في دراسات مؤكده عن هذا الموضوع، لكن الافضل انه انه ما يتم ضغط على الثدي ولا باي شكل، لا بحماله الثدي وخاصه الحماله اللي بيكون لها سيخ ولا بالنوم على البطن. كل عمليه يعني ممكن تكون هي الاشياء تحمل رد مزمن على الثدي، ممكن تاهب بالمستقبل للاصابه بسرطان الثدي، فالافضل هو عدم ارتداء حماله الثدي وخاصه اثناء النوم. اثناء النوم وحتى اثناء تواجدهم بالبيت يعني. تمام، ممكن يعني سيدي حتى ممكن الثدي يعني الحركة حركة العضلات ممكن تكون أفضل وتؤدي إلى يعني صحة أفضل بالنسبة للثدي. فاصل قصير ثم نعود لإكمال الحوار. يا ريتني أنا ولا أنت يا حبيبي، كيفك طمني؟ آه يا ريت الأخ اللي قلت تسكن قلبي وتاكل مني. ريتني أنا ولا أنت يا حبيبي، كيفك طمني؟ يا ريت الأخ اللي قلت تسكن قلبي وتاكل مني. ما بيلبق لك لما تحكي تحكيني من دون الضحك، غني لك حتى ما بكي برجع ببكي غصب عني. ما بيلبق لك لما تحكي مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفتي الدكتورة سهام منصورة مديرة الصحة الإنجابية في صحة طرطوس. دكتورة يعني أيضا نتحدث عن أهمية الرياضة ودي ممكن تقلل من عوامل الإصابة بسرطان الثدي، في الرياضة في أنواع معينة من الرياضة ممكن تمارس مثلا؟ هلأ طبعا ممارسة التمارين الرياضية وخاصة إذا كان بانتظام وبمعدل نصف ساعة يوميا على الأقل هو أحد العوامل اللي بترفع مناعة الجسم وبترفع هرمون السعادة وبتؤدي إلى مقاومة الأمراض ومن ضمنها سرطان الثدي. نحن بالنسبة لنا يعني الرياضة اللي بننصح فيها هي الأيروبيك أو التمارين السويدية الخفيفة بالإضافة إلى تمارين الذراعين اللي بتشد العضلات وبتقوي العضلات بالنصف العلوي من الجسم. حلو. طيب بالنسبة للإنجاب وعلاقة الإنجاب، يعني حضرتك تحدثتي في البداية بأنه الإنجاب ممكن يخفف من عامل الخطورة أو من عامل عوامل الإصابة بسرطان الثدي. نحن قلنا أنه الامتناع عن الإنجاب أو الإنجاب بعد سن 30 للمرة الأولى هو عامل خطورة، لكن بالمقابل إذا كان عندنا ولادة وإنجاب طبيعي وخاصة إذا الأمر ترافق بإرضاع طبيعي، هذا الأمر يقدم وقاية كتير عالية للإصابة من سرطان الثدي وأيضا للإصابة من سرطان المبيض. يعني الإرضاع الطبيعي له فائدة كتير كبيرة على صحة المرأة. نعم، هلا حكينا عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ويعني هناك فرص كتير كبيرة للشفاء الكامل من هذا المرض في حال تم اكتشافه مبكرا وتقديم العلاج اللازم. طيب في علامات معينة بالنسبة للمريض يعني هي لحالة ممكن بعض العلامات اللي بتظهر على صدرها مثلا ممكن تكون دليل للإصابة بسرطان الثدي؟ تمام. هلأ نحن قلنا خلال الحملة هي أو بشكل يومي ببرنامج الصحة الإنجابي نستهدف السيدات بالتوعية حول أهمية فحص الثدي الذاتي. السيدة يجب أن تعرف بالبداية ما هو الشيء الطبيعي بالنسبة للثدي عندها، وبالتالي تبدأ تبحث عن التغيرات الحديثة الطارئة على بالمراقبة والمتابعة. بالمراقبة مثل ما قلنا مرة واحدة كل شهر في الأسبوع الذي يلي الدورة الطمسية. طبعا السيدة يجب أن تكون عارية واقفة أمام المرآة، في عندنا حركات بالتأمل ثم بتتم عملية الجس للثدي بالوجه الراحي للأصابع وبحركات دائرية من المحيط باتجاه المركز، ويجب أن تجس المنطقة خلف الحلمة والمنطقة فوق الترقوة والمنطقة تحت الأبط. طبعا السيدة إذا لاحظت أي تغير بشكل الثدي أو حجمه أو إذا لاحظت أي انحراف بالحلمة إلى أحدى الجهتين أو نزم من الحلمة أو لاحظت تجعد بجلد الثدي على شكل قشر البرتقال حول الحلمة على جلد الثدي بشكل عام، او لاحظت عقدة بالثدي او تحت الابط او فوق الترقوة، كلها علامات قد تشير الى احتمال اصابتها بالسرطان، فالمفروض انه تراجع تعمل فحص طبي مباشرة واجراء الوسائل التشخيصية المناسبة، الايكو او الماموغرافي، ومن ثم الحل المناسب حسب حالتك. واحيانا بيكون في سائل اخضر او سائل اي مفرزات، مفرزات مثلا، أي مفرزات دم مثلا، احيانا حتى بتكون مرضعة السيدة. طبعا اي مفرزات من الحلمة تستدعي المراجعة مباشرة مهما كان لون الافراز. طبعا السيدة مرضعة مترضع حليب عادي ما في مشكلة، بس اذا كان مترافقة بلون اخضر او احمر او احيانا مفرزات شفافة، طبعا هي كلها تعتبر انه عوامل لازم تراجع السيدة لاقرب طبيب. طيب هلا في كتير من السيدات يعني بيخافوا من مجرد ما تقولي انه فحص شعاعي وفحص ماموغراف، يعني في خوف، يعني في صعوبة بإقناع السيدات لإجراء هذا الفحص، وكيف ممكن مثلا كتير في أنا يعني سيدات كتير إنه والله بخاف روح بلكي طلع معي مثلا هذيك المرض وهيك، في تخوف، أنتوا شو دوركم بهذا؟ طبعا إحنا هون دورنا كتير مهم بالتوعية وتثقيف هاي السيدة بأنه المفروض إذا كان عمرها فوق 40 سنة حتى لو ما كان عندها أي عامل خطورة المفروض تراجع وتعمل تصوير الثدي الشعاعي الماموغرافي، ومن فهمها انه يعني الاكتشاف المبكر عن جد يعني الشفاء التام بالنسبه لسرطان الثدي. نعم، يعني هي يعني اجراءات يجب ان تقوم بها السيده ومراجعه المراكز الصحيه، وبالتالي ايضا المشافي اللي هي موجوده فيها هذه الاجهزه، مراكز تصوير الثدي الشعاعي. هلا من خلال الحمله الوطنيه للكشف عن سرطان الثدي اللي هي مستمره واللي انطلقت منذ بدايه هذا الشهر ومستمره حتى نهايه هذا الشهر شهر تشرين الأول، يعني بعد مرور 10 أيام أو أكثر بشوي 11 يوم، يعني كيف بتقوم، يعني كيف تقيمين هذه الحملة؟ في إقبال؟ في مثلا تخبرينا أكثر باعتبارك أنت متابعة لها. الحقيقة في إقبال رائع جدا من قبل السيدات بالمراكز ومراكز تصوير الشعاعي ومراكزنا الصحية، والسبب أنه في فريق طبي مثل ما قلنا مؤهل وعم يقوم بالتثقيف والتوعية داخل المراكز الصحية وخارج المراكز الصحية، وعم يتم تجاوب كتير كبير من قبل السيدات بمختلف مناطق المحافظة بالتوجه لأماكن تصوير الثدي الشعاعي الماموغرافي اللي هي 6 مراكز عنا بالمحافظة، والحقيقة في ضغط كبير على تصوير الثدي الشعاعي. نحن مبسوطين وبنفس الوقت تفاجأنا بالإقبال الشديد من قبل السيدات. نعم، يعني أيضا بالنسبة للندوات والمحاضرات في المراكز الصحية المنتشرة في مختلف أنحاء المحافظة لتوعية السيدات بخصوص هذا المرض وأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، لأنه بقدر نحن ما بنكتشفه مبكرا بقدر ما بيكون العلاج ناجع وممكن وأيضا الشفاء الكامل من هذا. تماما، مثل ما قلنا يعني نحن من 1/10 الفرق جاهزة عم تنفذ عدد كبير جدا من المحاضرات والندوات بكل التجمعات النسائية، عم نستهدف المدارس، عم نستهدف الموظفات بأماكن عملهم، عم نستهدف أحيانا السيدات بمنازلهم، التركيز جدا على ذوي الشهداء والجرحى عم نستهدفهم بمنازلهم، يعني ما عم نفلت ولا فرصة إنه نوعي السيدات لأهمية الكشف المبكر ومراجعة المراكز المعتمدة بالمحافظة. نعم. طيب بحال سيدي مثلا كانت حامل أو مرضعة وحست في تغير بالثدي عندها، يعني ممكن تصوير شعاعي ولا هي ما بيصير لازم يكون بعد الولادة؟ أو طبعا سيدي الحامل أو المرضعة، المرضعة ممكن نحن نعمل لها الإيكو ونعمل لها الماموغرافي بحسب وضعها، وممكن تتم المعالجة كأنها سيدة عادية، ما في تأثير، يعني ما في أي تأثير بالنسبة للمرضع. يعني طبعا إذا بدها تبلش معالجة معالجة كيماوية أو شيء طبعاً بدها توقف الإرضاع. لكن بالنسبة للسيدة الحامل، الحوامل نسبتهم حوالي 4% من السيدات المصابات بسرطان الثدي. طبعاً إذا كانت السيدة حامل نحن ما بنقدر نعمل لها ماموغرافي، ممكن نعمل لها الإيكو ومنقيم الوضع. إذا كانت السيدة يعني بعمر حملي قريب من الإنجاب بننهي الحمل وبعدين بتتم معالجتها كأنها غير حامل. نعم. طيب حتى الآن من الحمل الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي في محافظة طرطوس، أدي الحالات المشتبه فيها حتى الآن؟ هلأ طبعاً نحن عم نعمل تقريباً مثل مسح لكل السيدات. بالنسبة للحالات المشتبهة عنا شيء اسمه تصنيف البايراتس العالمي، في عنا تقريباً حوالي 70 لحد الآن، إسا ما أخذنا الإحصائيات النهائية ليوم الخميس، حوالي 70 حالة بايراتس 2 و3. نعم. يعني بايراتس 2 إنه هيدي سليمة لكن بحاجة للمتابعة بالإيكو، بايراتس 3 هي مشتبهة أقل من 30% بحاجة لإجراء الخزعة والمتابعة بالإيكو. 70 حالة لحد الآن، قابلين للزيادة طبعاً، قابلين للزيادة. نعم. طيب هلا في مثلاً نصائح معينة ممكن تقدميها لست البيت أو لكل سيدة بخصوص هذا المرض سرطان الثدي؟ طبعا أنا بتوجه لكل السيدات ببلدنا أنه يستفيدوا من هاي الفرصة للكشف مبكر عن سرطان الثدي وفحص الثدي الذاتي، وفي حال وجود أي مشكلة مراجعة مراكز التصوير. وبالنسبة للسيدات اللي عمرهم فوق 40 سنة كمان لازم يراجعوا يعملوا صورة الماموغرافي حتى لو ما كان عندهم أي شكوى، وما يخافوا من الصورة ولا من الماموغرافي، لأنه لازم يعرفوا بأنه إذا هي بتحافظ على الثدي عنده وإذا بتحافظ على حياته وعلى صحته، لأنه هي زوجة وأم وأخت بالنتيجة، يجب أن تجري الكشف المبكر. ومن وعيهم من نبهون ومن قلهم شغلة كتير مهمة أنه الكشف المبكر يعني الشفاء التام. تمام. يعني متمنى يعني لكل السيدات زيارة هذه المراكز وبالتالي اطمئنان على صحتهم، لأنه المرأة هي نصف المجتمع، وبالتالي مثل ما حكيتي حضرتك الأم والزوجة والأخت، وصحتها كثير مهمة جدا. فنتمنى من كل الأخوات يعني اللي عمرهم فوق 40 توجه إلى مراكز الفحص الشعاعي بالتالي التأكد من سلامتهم. كلمة أخيرة دكتورة سهام، شو بتحبي تضيفي؟ شكرا لكم وشكرا لإذاعتكم الكريمة وشكرا لدعمكم للحمل الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وبتمنى الشفاء لجميع السيدات والسلامة للجميع إن شاء الله. أنا بشكرك جزيل الشكر الدكتورة سهام منصورة مديرة الصحة الإنجابية في مديرية صحة طرطوس، شكرا لك وشكرا لحضورك، يعطيكم ألف عافية. إن شاء الله يا رب هي الحملة تتكلل بالنجاح، وهذا واضح من الجهد الكبير المبذول من قبل مديرية الصحة من خلال الندوات والمحاضرات والنشاطات الموجودة على في إطار هذه الحملة. شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا جزيلا. كيف ذكرياتي حياتي وأهاتي اللي عشتن معك، معقول نسيتيني وما بتتذكريني بلحظة وجعك؟ كيف ذكرياتي حياتي وأهاتي اللي عشتن معك، معقول نسيتيني ما بتتذكريني بلحظة وجعك؟ كيفك يا وجعي ولو عم تسمعي مش عم حكيك تقلك انك ترجعي؟ كيفك يا وجعي ولو عم تسمعي مش عم حكيك تقلك انك ترجعي؟ عم حكيك تقطمك عحالي اللي تركته فيكي، عالحب اللي ما بيتمك وانتي بعثيه بهنيكي. عم حكيكي تقطمك عحالي اللي تركته فيكي، عالحب اللي ما بيتمك وانتي بعثيه بهنيكي. عقلبي من يوم بعد مش حاسس انه معي. كيف ليالينا اللي فيهن بكينا وضحكنا سوا بعد ما طرحنا والهوى المرجحنا نطرنا الهوى كيف ليالينا اللي فيهن بكينا وضحكنا سوا بعد ما طرحنا والهوى المرجحنا نطرنا الهوى كيفك يا وجعي ولو عم تسمعي مش عم حكيك تقلك انك ترجعي كيفك يا وجعي ولو عم تسمعي